بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 18 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وعدتكم أن أتكلم اليوم عن مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، لأنني أسأل عنها كثيرا، وننهي بها باب الإيجار وننتقل إلى باب جديد إن شاء الله تعالى. أول شيء، طبعا صرتوا الآن كلكم تعلمون أن الإيجار هي عبارة عن بيع منفعة. يعني مثلا أنت تستأجر بيتا تسكن فيه سنين طويلة الإيجار، وتدفع إيجار كل سنة 20,000 لمدة 20 سنة، ولا تتملك في البيت مسمارا واحدا، صح؟ أنك تتملك المنفعة، وبعد أن ينتهي العقد تخرج منه ويأخذه صاحبه، فأنت استفدت من المنفعة، لم تتملك شيئا. أما البيع فعندما تشتري شيئا يصير كله لك. فأنت عندما تشتري سيارة، إن اشتريتها نقدا أو بالتقسيط، فإنك تتملك كل أجزاء السيارة، عجلاتها وزجاجها وموتورها كراسيها، كل السيارة ملك لك. أما إذا استأجرت السيارة، لو استأجرت 1000 سنة، لو فرضنا السيارة تعيش 1000 سنة، استأجرت 1000 سنة ودفعت قدر ثمن السيارة 20 ضعف أو 100 ضعف، لا تتملك فيها مسمارا واحدا، وعندما ينتهي العقد تعيدها لصاحبها. هذا الفرق الأساسي بين الإيجار وبين التملك. عقد الإيجار المنتهي في التمليك في شراء السيارات المنتشر اليوم، إن كان العقد هو عبارة عن يعني أنت تدفع إيجار، فإذا استوفيت الإيجار كان يعتبر الإيجار السابق الذي دفعته هو ثمن للسيارة، فهذا باطل. يعني يقولون لك مثلا، وليس هو الواقع الآن، نقول مثلا حتى نعرف الحكم الشرعي. لو قالت لك شركة سيارات ما، أنا أؤجرك السيارة لمدة 5 سنوات، كل سنة كل شهر تدفع 2000 ريال، فإذا استوفيت 5 سنوات جعلت ما دفعته من الأجرة جعلته ثمنا للسيارة، فصارت ملكا لك. هذا عقد باطل، لأنك أنت عندما تدفع الإيجار لا تتملك شيئا. فكيف انقلب الإيجار الذي هو عقد منفعة إلى عقد تملك؟ أنت الآن عندما لو كنت أنت تظن في نفسك أنك تدفع ثمن السيارة، لو فرضنا بعد 4 سنين كان باقي عليك سنة من الإيجار، قلت لهم أنا بطلت ما عاد بدي عقد الإيجار. طبعا عقد الإيجار عقد لازم كما علمنا من الدروس السابقة، لا يحق لأحد الطرفين أن يلغيه من دون أعذار شرعية. لو فرضنا قال لهم أنا بطلت، لغيت العقد، أريد أن أسافر، وأنا دفعت 4 سنين فأنا أملك 4 أخماس السيارة، يقولون له أنت لا تملك شيئا، فأنت مستأجر عندنا، هذه السيارة واذهب في حال سبيلك. وأحيانا يدفعونه، يجعلونه يدفع مبلغ إضافي مقابل الخسارة التي خسرتها الشركة. مو 4 سنين، أحيانا تخيل شخصا استأجر سيارة عقد 5 سنوات، وبعد أسبوع سيارة زيرو، سيارة جديدة، بعد أسبوع قال لهم أنا لغيت العقد. شو على كيفك العملية؟ الآن الشركة خسرت السيارة ثمنها 100,000، لما تستعملها أنت أسبوع، في الأسبوع الأول تخسر 20,000، لو نزلت على السوق ما بجيب غير 80,000، وانت دفعت 5000، دفعت 5000 خسرت الشركة 20000، فما بترضى الشركة أنك تستلم السيارة حتى يدفعوك المبلغ الذي خسروه، وهذا حق لهم. فالطريقة المثلى في الأمر أحد أمرين: إما أن تشتري بالتقسيط وبالتالي أنت تدفع وتتملك، فلو دفعت نصف ثمن السيارة فصار نصفها لك، دفعت 3/4 صارت 3/4 لك حتى تستوفي الثمن فتكون السيارة. هذا الآن الشركات، يعني أغلب الشركات ألغت هذا البيع بسبب المعاملة السيئة من الزبائن. كثير من الناس يشترون بالتقسيط ولا يدفعون الأقساط، فتصير الشركة كأنها شحاد على أبواب الزبائن، وهذا دفع وهذا ما دفع وهذا اشتكوا عليه. فقال لك ريح راسي، ريح راسي، بعمله عقد إيجار. فأنت إذا أردت أن تشتري سيارة بالعقد الإيجار المنتهي بالتمليك تشتريه بهذا الشرط. أنت الآن لا تشتري، أنت الآن تعتبر نفسك مستأجرا، مثل إذا ذهبت إلى مكتب تأجير سيارات واستأجرت سيارة أسبوع أو شهر، ماذا تفعل؟ تدفع الأجرة وتعيد السيارة لصاحبها، تمام؟ الآن أنا أذهب إلى شركة السيارات، أقول لهم أريد عقد تأجير، يقولون لك منتهي بالتمليك، يعني نعيدك وعد منا أنه إذا أنت استأجرت السيارة 5 سنوات وأتممت العقد نهبك هذه السيارة هبة منا لك، نهبها لك مجانا، أو نبيعها لك بسعر رمزي. أحيانا يكون الدفعة الأخيرة اللي هي آخر إيجار شهر، بدل الإيجار بيبيعوها، يكون باقي عليه 5000، يبيعونك السيارة 5000، تكون أنت استأجرتها عندهم 4 سنوات و11 شهر مثلا، وبقي من عقد الإيجار 5000 ريال، فيبيعونك إياها، يعتبرون عقد الإيجار انتهى ويبيعونك إياها بال5000 المتبقية، أو تستوفي كل المبلغ ويقولون لك هذه هبة منا لك، فتقول لهم قبلت. فإذا عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يصح على أن يكون عقد إيجار فقط، لا تتملك شيئا أيها المستأجر. فإذا استوفيت المدة ودفعت، العقد هو مدة 2 أو 5 أو 3 وانتهت المدة الإيجار ودفعت كل ما عليك، فاستحق صاحب السيارة أن تعود السيارة له، وأنت لم تتملك شيئا إنما تملكت المنفعة. بعد انتهاء عقد الإيجار في عندك حالتين: الحالة الأولى يقول لك وهبتك فتقول قبلت، فقد وهبها لك أو أهداك إياها وأوفى بعهده ووعده. وإذا أخلف بوعده قال لك أنا وعدتك وأخلفت، تحمل حالك إنه السلام عليكم، بلك وعليكم السلام، رب العالمين بيحاسبه، ما بيحاسبه مشغلتك هي، أما أنت ليس لك عنده شيء. وإذا حب يبيعك ياها بيع، يقول لك بعتك هذه السيارة ب2000 ريال، 1000 ريال، 10000 ريال، تقول له قبلت ويصح بيعا. إذا إما أن يصح بيعا أو يصح هبة وهدية. أما بالبداية كل الفترة فأنت مستأجر، وبالتالي لا يخطر ببالك أنه أنا الآن عم بدفع أجر، عم بدفع ثمن السيارة، أنا الآن دفعت نصف ثمنها باقي علي، لا، تعتبر نفسك مستأجرا. فإذا كان العقد عقد إيجار مع الوعد بالتمليك وعند الانتهاء يكون هبة أو بيعا بثمن جديد، هذا جائز. إذا أدخلنا الأمرين مع بعض، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فكيف تدخل عقدين، واحد يملكك المنفعة وواحد يملكك العين؟ فيه تناقض. فأنت عندما تقول لشركة السيارات أنا دفعت نصف السيارة ثمن، دفعت نصف ثمن السيارة فأنا أملك نصفها، يقولون لك نحن لم نبعك، نحن أجرناك تأجير، والتأجير لا يملكك شيئا، فأنت متوهم أنك تتملك وهم يتوهمون أنهم لا يملكونك شيئا، فيحصل خلاف. عرفنا كيف تجوز بهذه الشروط اللي حكيناها، يجوز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني الوعد بالتمليك أو البيع بس، غير هيك لا. خلصنا من باب الإجارة، في بعض المسائل بسيطة ما بتهم كثير. ندخل اليوم في باب جديد اسمه باب الصلح، وهو باب هام جدا. والصلح في الشرع هو عقد يصلح عقد يحصل به التوفيق بين الناس أو بين الدول أو بين الأشخاص، ويرفع النزاع. كما يحصل الصلح، زوج وزوجة اختلفا مع بعض، فمثل ما قرأنا الآن في الصلاة، يقول الله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، لك رب العالمين والصلح خير. يحصل خلاف بين دول فيحصل صلح بينهم، بين قبائل، قبيلة ضد قبيلة، شخص قتل شخصا، بدل ما يصير ثأر ويصير كذا يحصل صلح. وهذا الصلح كما قال تعالى والصلح خير، فهو خير عام. ولذلك قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا من الخير الذي قال الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد ومالك في الموطأ وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ خير. قالوا بلى، هذا حديث صحيح. قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد البين أو ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة يعني تحلق الدين وتذهب الحسنات، أن تفسد بين اثنين. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أفسد امرأة على زوجها، من أفسد امرأة على زوجها لا يشم رائحة الجنة، لا يجد رائحة الجنة. أحاديث فيها نهي شديد، من أفسد امرأة على من خبب امرأة على زوجها، يخببها يعني يفسدها، إن كان امرأة أو رجل. إفساد ذات البين، النميمة، قطع الأرحام، كذا، هذا إفساد عظيم جدا، سيء جدا. أما العكس، إصلاح ذات البين يقول أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، لما فيه من أجر عظيم إصلاح ذات البين. وروى عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. أخرجه الترمذي في أبواب الأحكام. وقد أجمع المسلمون جميعا على مشروعية الصلح. قال عمر رضي الله عنه رد الخصوم حتى يصطلحوا، وهذا ما يفعله الآن. الآن القضاة هنا في المحاكم عم يعملوا أشياء جميلة، منها إذا جاء شخص يريد أن يطلق بيلحسوا القاضي 3 شهور، بيقول له ارجع لي بعد 3 شهور، بيرجع لعنده بيقول له أجلتك أسبوعين، بيعطيه فرصة يراجع نفسه ويصلح، مو دغري على طول يوافق له على الطلاق، وهذا جيد. قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن. يعني أنا مثلا كشيخ أحيانا يأتيني 2 بيقول لي بدنا تحكم بيناتنا في قضية مالية مثلا، فأنظر فأجد حسب ما أرى مما يأتيني أنه فلان محق وفلان مبطل، فإذا حكمت له حتى بالشرع وهم حكموني بيطلع زعلان كل واحد، لأنه يريد أن يكون الحق معه. ولذلك أنا ما أحب القصة إلا روحوا لعند غيري، روحوا لعند غيري، شو بدي بوجهك الرأس أنا؟ شي بوجه الرأس، لا أنا قاضي ولا كذا، روحوا لعند القاضي، أي شغلته، الله يجزيه خير. فالعملية أما التصالح أفضل. مثلا في بيناتهم أمر مالي، خلص أنت سامحه شوي، أنت سامحه شوي، تصالحوا مع بعض، تنتهي كل واحد بلاقي حاله مغبون شوي وربحان شوي. أما واحد ربح القضية كلها واحد خسر القضية كلها، بصير في قلبه شيء. ولذلك يقولون الناس، يعني معظم الناس يعادون القاضي إن عدل، فما بالك إن ظلم، وما بالك إن ظلم القاضي. لأنه فلذلك سيدنا عمر هذه كلمة عظيمة قالها أمام الصحابة وأقرها الصحابة جميعا فصارت إجماعا، قال ردوا، يعني حكم البت، هذا حق وهذا باطل، يورث الضغائن. ولذلك هنا أيضا في المحاكم الله يجزيهم الخير عندهم شغلة جميلة في البلد هنا، انه اذا حصل قصاص قتل، واحد قتل وعليه دي عليه قصاص، بيحاولوا يعملوا صلح، حتى يتدخل احيانا كبار المسؤولين ورؤساء القبائل يتدخلون وبيغروا لصاحب الدم، يغرونه بالمال، يعطوه دفعة كبيرة، وهذا من باب الصلح الفقهي حتى يسقط حقه في القتل. إذا أصر بعد جهود جهيدة وطويلة وكذا بيقيموا الحد على الشخص، هذا جيد يعني الصلح. ولذلك كان الناس في الزمان السابق بيعملوا عزائم كبيرة، يدعو الناس صاحب الدم والثاني الطرف الثاني يدعوهم إلى بيته ويذبح الشياه ويقدم الطعام وكذا وكذا حتى يصطلحوا، هذا يدفع من مال. حتى ورد في بعض يعني كتب الفقه أن الذي يصلح بين الناس بهذا الشكل يأخذ من مال الزكاة، إصلاح ذات البين بهذه الطريقة، إذا دفع يعطوه من الزكاة مساعدة له على نشر الخير بين العباد. فهذا باب يعني عظيم جدا. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأحيانا نحصل خلاف، نعمل تراضي بيننا وبينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. يعني يكون في سماحة بالبيع، تراضي، كم؟ بعشرة، لا بتسعة، طيب خذ يلا. بيقول له كم بدك اياه؟ بيقول له بخمسة، لا خمسة ما بينفع، خلص هات ستة بدل عشرة. في سماحة، قضاء، عليك دين. إذا أنت عليك دين وحصل معك المال، إذا من السماحة أنه أنت تذهب إلى من اقترضت منه تعطيه المال، تقول له جزاك الله خير وتكافئه أيضا. مو تستنى حتى يجي لعندك يشحد منك وأنت معك متوفر، خلص سدد، خلص اللي عليك. وكذلك اللي يعني طالب يستحب له أن يكون مؤدبا، يعني بكل لطف يقول له: إذا توفر معك أنا الآن يعني أريد مالي مثلا. قل له ما عندي. قل له طيب استناك، أنتظرك. مو على طول يشتكي عليه وكذا، يعني شوية بدها سماحة العملية. ولذلك سمح النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام كان أكره شيء عنده في حياته بعد الكفر الكذب. حتى ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أن شخصا كذب لا يزال فيه منه شيء، يعني لا يزال يعامل معاملة العاتب واللائم والمعاقب حتى يعلم أنه أحدث توبة. يعني بسلم عليه برد عليه بطريقة مغايرة للناس، إذا جلس في المجلس لا ينظر إليه، يشعره أنه أنا زعلان منك غاضب عليك حتى تتوب، فإذا تاب خلاص يرجع طبيعي. الكذب آفة كبيرة. ومع ذلك سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب في الإصلاح بين الناس. معناته كم الإصلاح بين الناس هو أهم جدا في الشرع. سمح فيه بالإصلاح بين الناس كما سمح فيه في الحرب، الحرب خدعة، وسمح به بين الزوج وزوجة أيضا للإصلاح. فكل زوج وزوجة أحيانا بيكذبوا على بعض بالكلام، إلا بحبك إلا كذا. أحيانا بيشتري له ثوب، هذا الثوب يكون ثمنه مثلا عشرة وهي لا ترضى بأقل من خمسين، فبيقول لها هذا بستين، تفرح هي تنبسط انه بحبني كثير، خلص المهم انه جاب. عرفت؟ هذا اجازه الشرع بين الزوجين على وجه الخصوص، واجازه في قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. نما عكس نما، نما اي كذب في الاصلاح، اما نما والعياذ بالله ينقل الكلام على وجه الإفساد والشر، صادقا أم كاذبا. وإذا كاذب صار بهتان. أنواع الصلح: في صلح مثل ما قلنا بين دولة المسلمين وغيرهم. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. له شروط وله شغلات، مو شغلتنا، هي شغلة الحكام. منها صلح الحديبية الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة، ومنها الصلح بين أهل العدل من المسلمين وأهل البغي، قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا له باب خاص في الفقه أيضا اسمه باب البغاء. ومنه الصلح بين الزوجين، قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وهذا له أيضا باب خاص في موضوع الطلاق وغيره. وهناك الصلح بين المتخاصمين غير البغاة. البغاة وإن طائفتان من اقتتلوا فإن بغت إحداهما، هي البغاة ناس يقومون على الحال، هذا له باب في الفقه. أما جماعة تشاجروا بين بعض، أهل عمارة بين بعض الجيران مثلا، أو أهل قرية، أو هذا مو بغاء، هذا ما ورد في الحديث. قال سهل بن سعد: إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. جماعة جيران مع بعض أو أهل حارتين اقتتلوا كما يحصل، فضرب بعضهم بعضا بالحجارة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري في باب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم. نحن الآن في باب الصلح في الفقه، هنا يريدون به الصلح في المعاملات المالية فقط تبع الدول وتبع البغاة وتبع الحارات بين بعضها، هذا ما لنا علاقة فيه. لما يقول الفقهاء باب الصلح يعني باب الصلح في المعاملات المالية. اثنين اختلفوا على أرض، على بيت، على دين، على مال، على قصاص، وحد أراد أن يصلح بينهما بالمال مقابل إسقاطهم لحق القصاص، هذا اسمه الصلح في المعاوضات المالية وما شابهها. وهذا الصلح يكون في حالات. الحالة الأولى الصلح بين المدعي والمدعى عليه. واحد ادعى على شخص، فلخصت لكم إياها هون عندي أنا هنا. الصلح بين المدعي والمدعى عليه، إما أن يكون مع الإنكار أو مع الإقرار. الإنكار يعني واحد ادعى على واحد قال له: لي عندك 1000 ريال. قال له: لا ما لك عندي شيء. أو سكت. قال له: لي عندك 1000 ريال. فتم ساكت، لا قال نعم ولا قال لا، أو قال لا، هذا منكر اسمه. الصلح بينهما إجا قال له: تصالحني. هو ما أقر أنه له معه 1000 ريال. قال له: تصالحني بعطيك 500. هذا لا يجوز شرعا، لأن المدعي في حالتين: إما أنه كذاب ليس له عنده 1000 ريال، يعني كذب عليه، يعني بلطجي مثل ما تسموه بمصر، بلطجي زلمة ضلايلي بالضغط بالقوة بده يأخذ منه فلوس. قال له: إلي معك 1000 ريال. لا خايف منه. قال له: خلص خذ 500 وحل عني، صالحني. هو أصلا ما أقر، فهذا صلح باطل، لأنه إن كان المدعي كاذبا فقد استحل حراما. والنبي كما قلت لكم في الحديث قبل قليل الصلح جائز بينه إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وإذا كان المدعي صادق بيكون المدعى عليه أكل ماله بالباطل، لأنه خفض له نصف القيمة تقريبا، مظبوط. فإذا الصلح على مع الإنكار باطل لا يصح، لأنه يحل حراما أو يحرم حلالا. نحن الآن سندرس الصلح مع الإقرار. قال له: لي عندك 1000 ريال. قال له: صح، مقر أنا، مظبوط، بس أنا ما عندي فلوس الآن، بدك طول بالك. أخذ وعطى معه، فبعد الاتفاق تصالحا على أمر. فهذا الادعاء إما أن يكون على عين أو أن يكون على دين. 1000 ريال يعني دين. 1000 ريال يعني يقول له: لي عندك 1000 ريال أو 100,000 ريال أو 1,000,000 ريال، هذا اسمه دين. أو قال له: لي عندك أرض، أو لي عندك بيت، أو لي عندك سيارة، عين. فإذا نصالح الآن بين المدعي والمدعى عليه، والمدعى المدعى به، يعني اللي هو من الصالح للقيمة المالية، إما أن تكون عينا أو تكون دينا. مظبوط. الآن الأول إذا كانت عينا، فبدي أتصالح المدعي والمدعى يريدان أن يتصالحا على عين ادعاها، قال له إلي عندك أرض، هاي الأرض اللي أنت ساكن فيها هي إلي، هي ملكي. ماشي. مثلا اثنين اخوة، واحد منهما ورث ارضا، يعني لما قسموا التركة قال هذه الارض لفلان والبيت لفلان، اتفقوا على ذلك، وهذا صاحب الارض سافر، فاجا اخوه بغيابه هو مسافر، عمر بالارض، والارض موله، الارض لاخيه، فعمر فيها. فلما رجع اخوه قال له هذه أرضي، قال نعم أرضك بس أنا عمرت عليها، قال له طيب صالحني. الآن الصلح على عيني، صح؟ فإذا كانت الأرض كبيرة هو عمر بجزء فصالحه على نصها، قال له طيب خذ القسم اللي أنت عمرت فيه ورجالي الباقي، هذا اسمه صلح الحطيطة، يعني حط له جزءا من حقي، هذا كان مسافر، سامح أخاه بالجزء الذي عمر عليه بناية وعمر، وسامح كأنه قال له خذ النص هذا لك، سامحتك حفظته لك، رجع لي النص الثاني، قال له طيب عمر وحيط، هذا أخذ الأرض لأنه كبيرة، هذا اسمه صلح الحقيقة، فوضع له جزءا من العين، بيت كبير فيلا أعطاه دور وأخذ دور مثلا، فإذا ترك له جزءا من العين فهو الحقيقة، اسمه صلح الحقيقة، فهو من نوع من أنواع شو؟ من أنواع الهبة، لأنه حطها مجانا كأنه وهبه الأرض أو الدور بالبيت أو بالآخره. وإذا صالحه مقابل شيء، هذا الشيء إما تكون عين يعني غرض أو منفعة، قال له اعطيني ارضي، قال له والله ارضك عمرت عليها كلها صارت معمره ما فيها جزئين، يعني ارض صغيره عمر عليها عماره واستهلكها كلها، قال له انا ما توقعتك ترجع من السفر، قلت لحالي مطول لسه غب لك 20 سنه، فانت غبت سنتين ورجعت، قال له طيب بدي ارضي، قال له خلص تاخذ الارض الثانيه بدالها، بعطيك وحده ثانيه بدالها، في عندي ارض تسوى مثل هاي الارض، هذا اسمه صلح معاوضه، صلح معاوضة، يعطي هو في حقيقته هذا شو بيع، يعني باعوا الأرض هاي بالأرض هاي، صح؟ العقد الأولاني اللي سامحوا يعتبر عقد هبة، أما لما عاوضوا معاوضة أخذ له أرضه وعطاه أرض بدالة، أو قال له تأخذ سيارة بدل الأرض، تأخذ سيارة مرسيدس تبع جديدة تسوى قيمة الأرض، قال له باخذ، تأخذ كذا، بيعطيه شغلة عين مقابل عين، هي اسمه شو؟ صلح المعاوضة، وهو في حقيقته شو؟ لأنه عطى عين بيع، إذن الأولان هبة لأنه حطها له مجانا، الثاني أخذ مقابلها مبلغ من المال اللي هو عين أرض أو سيارة أو كذا، هذا اسمه معاوضة. وإذا أعطاه منفعة بدل ما يعطي أرض، قال له أنا أخذت لك أرضك مزبوط، خذ البيت اللي أنا عمرته اسكن فيه 10 سنين وبعدين مقابل الأرض اللي أنا أخذتها اسكن فيه 10 سنين ورجع ليها، يعني كأنه شو صار عقد شو إيجار، لأنه منفعة، فكأن صاحب الأرض استأجر هذا البيت مزبوط بالمبلغ حق تبع الأرض، هذا هو. فإذا انقلبت هذه المصالحة، مصالحة الحطيطة والمعاوضة، انقلبت إلى عقد هبة أو بيع أو إيجار، هذا إذا كان عين، هذا الصلح على عين. طيب إذا كان الصلح على دين نفس الشيء، الصلح على دين، إذا كان صلح حطيطة قال له إلي معك 10,000 ريال، قال له نعم، قال له بس ما في إلا فلوس، قال له طيب هات 6 وسامحك ب4، أحط عنك 4 مثل ما دار سامحه بالأرض أو جزء، سامحه بجزء من المبلغ، كما ورد في حديث كعب بن مالك رواه الإمام البخاري في الصحيح أن كعب بن مالك اختلف مع عبد الله ابن أبي حدرد في دين، قاعدين بالمسجد النبوي الشريف، قال له إلي معك، إلك معي، إلي معك، إلك معي، ارتفعت أصواتهما. كعب عم يقول له رجالي فلوسي، والرجال أقر، بس ارتفعت أصواته، معي ما معي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته، قال له يا كعب، قال له لبيك يا رسول الله، فأشار له بيده أن عمل له هيك، قال له ضع الشطر، أشار له إشارة تفهمه سامحه بالنص، سامحه 50%، قال له قد فعلت يا رسول الله، كلمة واحدة على طول. قال له للثاني، قال له قم فقضه، قال له قم سدد 50% على طول. شو هو؟ قم فقضه فورا. هذا اسمه حطيطة، فهو عبارة عن هبة، يعني كأنه سامحه بنص المبلغ. هذا إذا كان على الدين. الصلح عن الدين بحط جزء منه أيضا اسمه صلح الحطيطة، نفس الأسماء يعني. وإذا كان الصلح بإعطائه عينا، قال له إلي معك 10,000 ريال، قال له ما عندي 10,000، خذ سيارتي، فأعطاه السيارة، فصار شو؟ بيعا، كأنه باعوا السيارة ب10,000 ريال، بدل ما معه لا سيارة ولا فلوس، قال له تعال خذ الدكان انتفع منا لمدة 2 سنين، فهو إيجار. هاي نفسه، هذا اسمه الصلح بين المدعي والمدعى عليه. بنلخصه بسرعة، قال هو حالتان، صلح على عين أو عن عين، بيقولوا عنهم بالفقه، صلح عن عين وصلح عن دين، وكلاهما قلنا مع الإقرار المدعى عليه بما ادعي عليه به. فإن تصالحا على بعض العين أو بعض الدين سمي الحطيطة وهو هبة، وإن صلحا أو تصالحا على عين أخرى أو مبلغ آخر بموضوع الدين فهو بيع. إذا أعطى عين مقابلة، إذا أعطى عين فهو بيع يعني يصح، وإذا أعطى منفعة فهو إيجار. هذا هو ملخص الموضوع كله. في نقطة هم ذاكرين الشافعية مهمة جدا. إجا واحد قال للثاني لي معك 10,000 ريال، قال له طيب بس ما عندي، قال له بسامحك ب5، تعطيني 5، قال له نعم، قال له سامحتك ب5، قال له طيب، قال له هات 5، قال له ما في. ماشي، ما بتصير بتصير. قال له هات طيب 5 باقي، قال له ما في. هذاك الصحابي النبي قال له، قال له حاضر على طول. فقال الشافعي، طبعا ممكن يكون في مذاهب ثانية واختلاف، ممكن الآن عم بذكركم أنا شو قالوا مثل ما اتفقنا، نحن بس الفكرة من الدرس الأساسية أن يتفتح ذهننا للفقه الإسلامي، ونعلم أنه باب جميل وواسع جدا وبحر من العلم، وناخذ فكرة كيف يكون الحلال والحرام في التعامل. أما موضوع الخلافات هذا باب كبير كثير. فيقول الشافعي هنا، إذا أبرأ الدائن المدين من جزء من الدين ليؤدي له الباقي، ثم امتنع المدين عن أداء ذلك، فهل يعود الدين كما كان؟ إلي معك 10، سامحتك 5، قال له طيب، قال له هات 5، قال له ما في. هل يرجع العقد إلى 10 لما يسدد؟ قال له أنا أعطيتني إياهم بعد شهرين، بعد شهرين أنا بدي 10. مفروض يرجع هلا، بس انت تعمل ان شاء الله مذهب لحالك بتحط تقول يرجع، بدل ما بدك ادله، لانه قال عمر يعني انت لما تعمل كتاب بالفقه هلا هذا عم بذكر لك شو قالوا انا الجماعه، لانه قد يكون فيها مساله خلافيه، هي مساله مسائل صعبه الحكم فيها. هل يرجع الى ما كان عليه ولا لا؟ قال لك هون والدان اللي طالس. هلا هي عند الشافعية في قولين، عند الشافعية نفسهم في قولين. الأصح عندهم، وقلنا نحن أن كلمة أصح عند الشافعية يقابلها قول صحيح، والصحيح له دليل، ولكن الأصح دليله أقوى. اثنين دليل قوي مثل ما تفضلت يعني، ولكن الأصح دليله أقوى. ف فعندهم الأصح وهو الفتوى عليه والثاني يعمل به، هيك عندهم يعني. الأصح عندهم أنه لا يعود بالكل، يعود بس بالجزء اللي بقي. قال له سامحتك خمسة، لما يطالبوا بطالبوا بخمسة بس. فهنا يعود يأتي موضوع الورع، موضوع الورع والخوف من الله وكذا. أما لو طالبوا بالكل بعدين يختلفوا، بدهم يروحوا لعند القاضي، القاضي يحكم لهم بما يراه مناسبا. هي المسألة اللي ذكروها العلماء فيها مسألة هامة جدا، تحصل بين الأزواج جدا كثيرة. يكون شخص متزوج وعليه من المهر المتأخر، المهر المتأخر مبلغ مثلا 100,000 ريال مؤخر المهر، تكون قاعد وزوجته مبسوطين ومروقين والأمور كلها تمام، بيقول لها لك معي 100,000، قل له يا حبيبي سامحتك، أنا سامحتك الله يجزيك الخير. بعد سنة بيتقاتلوا مع بعض، تقول له هات 100,000، ما سامحتيني انت، بتقول له كنا ما كنت انا بعقلي، شو 100,000، شو بدك تجوزني ببلاش. هي المسألة هي اللي عم يذكروها الفقهاء، لذلك قالوا لا ينبغي للإنسان أن يسامح أحدا إلا إن كان جازما، حتى لو رجع لك صار فيها شبهة العملية، ما دام فيها قولين للفقهاء والأصح إنه ما بيرجع. لما قال لك سامحتك كون اثنين أصحاب مع بعض، أخي أنا سامحتك كل شيء اللي معك، بعدين بيقول له لا أنا نسيت إنه في سيارة وفي كذا، فأنت سامحتني، فبصير خلاف. هذه هي المسألة، بس حبيت يعني بين لكم إياها. نقول إذا سامحته وكذبت عند شهود وكذا خلاص، عم نحكي بين بعضهم نحن. اللهم صل على سيدنا محمد. أركان الصلح، الصلح له أركان طبعا، في مثل ما حكينا مدعي ومدعى عليه، هذول أول شيء في لهم شروط اللي هن العاقدان اللي بدهم يتصالحوا مع بعض. أول شرط إنه يكونوا مكلفين، عاقل بالغ، ما بصير ولد صغير صالح، ولد صغير ممكن ولد صغير يرث من أبيه مبلغ كبير يكون دين عن شخص، فبيجي بيقول له عمو شو رايك تسامحني بعطيك كذا، بيضحك عليه بيقول له ايه ما بصح هذا، لانه غير مكلف، هذا ولد صغير لا يصح، لازم يكون عاقل بالغ اولا، هذا وهذا اثنين. ثانيا ان يكون له ولاية في التصرف اذا كان عم يصالح عن ولد، احيانا بيكون الولد الصغير هو الذي له الحق او عليه الحق فيحصل صلح، من الذي يصالح عنه؟ ولي امره، لازم يكون له ولاية، يا أبوه يا جده يا الوصي على عليه. ثالثا أن لا يكون في الصلح ضرر ظاهر، ضرر ظاهر على يكون ولد صغير، ولد صغير مثلا قال لك إذا كان في ولد صغير والولد الصغير ادعي به، ادعي بشيء عليه، ادعي على الولد يعني ادعى ناس على الولد، ولد ورثان من أبوه 1,000,000 ريال، اجا ناس ادعوا انه الهم بالتركة هاي الولد ورث كل المبلغ، فادعوا على الولد انه الهم 100,000 من المليون. الان اللي بده يقوم بالمصالحة مين؟ ولي امره هذي. فاجا الولي قال لهم للجماعة انه هلأ 1,000,000 ريال عبارة عن ارض اللي ورثها وما بدنا نقسم الارض وكذا، تعالوا نصالحكم على نتصالح احنا وياكم بدل 100,000 مثلا. شوف شو قال لكم، فان كان للمدعي بينا، المدعي اللي قال له انا لي 100,000 له بينا، عنده ادله وعنده شهود وعنده صك وعنده كل شيء، وكان ما صالح عليه الولي مثل الحق المدعى، قال له لك انت بالارض هاي الارض انت شريك مع ابوك انت وجاب ادله انه الارض لك فيها ثلث والثلث قيمته 100,000، خذ هاي 100,000 او خلص نعطيك 110، فال10,000 الزائدة هي من حق الولد. ولكن اذا كان في العرف يتساهل بمثلها، يعني الصلح بسيط ما دفعوا كثير، زيادة بسيط حتى ذاك يترك الارض ويمشي، يتسامح به لانه ما في ضرر ظاهر. اما الارض بتسوى 100، قال له خلص خذ 200 وروح شو 200، اعطيته ضعف ثمنها والولد لا يرضى، لما يكبر ما بيرضى. هاي المسألة. وإن لم يكن له بينة، واحد عم يدعي قال له أنا هاي الأرض اللي أنت ورثتها من أبوك لي ثلثها، هات بينة ما في، قال له حل عنا ما في مصالحة أصلا. كذا خسارته، تعطيه من حق الولد بدون بينة ما بصير، أو تعطيه منك أنت، منك إذا جزاك الله خير، إذا أنت غني كبير صالحه منك مو من مال الولد، لأنه ما له جايب بينة معه. فهمتوها؟ هلا بالعكس، إذا كان الولي ولي الصبي هو المدعي له، كان للولي المدعي بينة على الدين، يعني الآن الولد له دين عند حدا، ورث من أبوه ومن جملة ما ورثه ديون، وعنده صك، عنده إثباتات. إذا في إثباتات لا يجوز لوليه أن يصالح، لأنه إذا بده يصالح بده ينزل قيمة. الولد له مع الناس مليون، فولي أمره قال له طيب عطونا 800 وسامحين بالمئتين، شو من بيت أبوك عم تسامح بالمئتين أنت؟ هاي المئتين للولد. أما قال له هات بدل المئتين 195، مشاله خمسة مشان مصلحة الولد، ماشي على حسب المصلحة، ليكون ما في ضرر ظاهر. الركن الثاني الصيغة، بيقول له صالحتك، بيقول له رضيت، سامحتك، سامحتني، الله معك مع السلامة. هذه الصيغة اللي هي الإجابة والقبول. الركن الثالث المصالح عنه، اللي هو الحق الذي ادعي به. شرط المصالح عنه، يعني لما واحد بيدعي على شيء بده يصير صلحة، شرط هذا الشيء اللي ادعاه أن يكون حق لآدمي لا يكون حق لله. حق لآدمي مو حق لله. أعطيك أمثلة الآن عليها. مثلا شخص قتل شخصا وحكم عليه بالقصاص، فجيء إلى أهل المقتول وقيل لهم سامحوه وخذوا الدية كما أمر الله تعالى، إنه سمح لكم رب العالمين أن تسامحوا بحقكم. قالوا له لا ما بدنا. قالوا طيب مصالحكم نعطيكم مبلغ كذا على أن تعفوا عنه. فرضوا هذا حق لآدمي، هذا مو حق لله، هنا حق لآدمي. أو مال مثل ما حكينا قبل قليل، مثل البيت، مثل الأرض، مثل الديون اللي عند الناس. أما إذا كان دين بدي صالحك على دين، أنا قلت لك سامحني 5000 ريال ومقابلة بعطيك مثلا الجوال، قلت لي طيب موافق هات الجوال، لك بعد شهر بعطيك إياه، لا يجوز. ليش؟ لأنه صار دينا بدين، ونهى رسول الله عن دين بدين. مظبوط، لازم فورا تناوله لأنه مقابل الدين. وورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، اللي هو أنس بن مالك، أنس بن مالك ابن النضر، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان عليه الصلاة والسلام يمازحه يقول له يا ذا الأذنين، وكل الناس عند أذنين بس كان يمزح معه، يقول له يا ذا الأذنين. وكناه صلى الله عليه وسلم أبا حمزة، كان يجيب نوع من أنواع البقول في إلى حموضة، حمزة يعني حمضة يعني فيها حموضة، فقال له أنت أبو حمزة، فكان يكنى بأبي حمزة ويلقب نبي لقب وداعب يا أبا الأذنين يا ذا الأذنين، فكان يفتخر بذلك، الله يرضى عنه، يعني مشهور بالفضل. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والذرية والمال، فعاش أكثر من 100 سنة، وكانت أرضه تحمل كل سنة مرتين، كل الناس مرة له، وكانت تأتي السحابة تمطر فقط في أرضه أحيانا لخصوصه له. وقال قل ليلة إلا رأيت فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم، قلها يعني كل ليلة تقريبا كان يشوف النبي بالمنام من كثر الله، يعني الله أكرم وإكرام كبير. هذا أنس. فأنس يقول أن الربيع اللي هي عمته لأنس، عمته الربيع وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، عم تتقاتل مع واحدة بنت فكسرت لها سنة، فطلبوا الأرشى وطلبوا العفو، فقال جماعة عمة أنس، قالوا للجماعة خذوا القرش يعني بدل السن السن بالسن، قال بدل ما تكسروا لي سني خذوا لكم مثلا 10 دينار 100 دينار اللي هو. وطلب العفاء أبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. كتاب الله يقول السن بالسن، أن السن بالسن. فقال أنس ابن النضر عمه لأنس بن مالك أخوه اللي ضربت اللي. قال له يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال له أختي ينكسر سنها؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، حلف بالله أن السنة ما بيكسر. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. ملأوا للجماعة رضي القوم فعفوا، اجوا قالوا له خلص سامحناها، رضي القوم فعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم وقبلوا القرش يعني خلص هاتوا فلوسه بلا ما نكسب لسنة. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا حلف يمين أم الله نفذ له مراده لأنه صادق عند الله. وصلى الله على سيدنا محمد. في عندي كان أسئلة فاليوم معلش للمرة الجاية. وإياكم يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. ما تأخذونا أنا بمزح معكم يعني بس من باب المباسطة والمحبة، ما حدا يزعل مني. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك وفرحنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.